الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به، يا رحمة الله تجزي الذنب بالكرم، تجزي الذنب بالكرم، فاجزي الذنب بالكرم. يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان.